إلا ولكل حظه من الإثم إذا كان مقصرا. فالذي لا يبذل العلم وقت الفتن وقت تسلط الصليبيين فعليه كفل من الآثام، والذي لا يبذل المال والملوك بنيئة يرابون بها والمجاهدون بحاجة إلى بذلها وعوائلهم بحاجة ولا يبذل المال فعليه قسط من العذاب، والذين لا يبذلون أرواحهم ونفوسهم والمجاهدون بحاجة إلى مثله فعليهم قسط من الإثم. فالله الله في السعي في مواجهة هؤلاء الصليبيين، ولكن على أسس وعلى مناهج مدروسة.